الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كل واحد فينا عبارة عن لحظات، وفي بعض الأوقات بتمر علينا لحظة من اللحظات الواحد فينا مبقاش عارف يتصرف فيها إزاي. فنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نعدي على مدار العشر ليالي بإذن الله عز وجل على مجموعة من اللحظات اللي بتمر علينا كلنا، ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا نعرف كيف نتصرف فيها. اللحظة رقم واحد في الليلة الأولى من ليالي التهجد، لحظة ضعف، لحظة فقدان القدرة على التفكير، أدبر أموري إزاي، لحظة أنا قصاد كيد ومكر من الآخر وأنا مش عارف أتعامل إزاي، لحظة أنا محتاج فيها قوي لحد يكون جنبي سند وظهر وعضد، لأن أنا فعلا مش عارف أتصرف. في اللحظة دي أنت محتاج لأمر مهم جدا، ألا وهو الفزع إلى الله عز وجل. في بعض الأوقات الإنسان منا بيتحط في مشكلة ومش عارف يخرج منها إزاي، ويحس الإنسان في بعض الأوقات أنه دماغه عجزت عن التفكير، أنا مش عارف أعمل إيه. في الوقت ده أقول لك الأمور المهمة جدا، الحل هنا الأساسي إنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وتعالى معايا كده هنحاول نقف مع بعض المواقف في القرآن اللي ربنا ذكر فيها إن الناس عجزت عن التدبير، أنا مش عارف أعمل إيه. الموقف رقم واحد، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من أقصى المدينة، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، كم المواقف اللي عدت عليك وإنت شعورك فيها نفس شعور موسى عليه الصلاة والسلام، خائفا يترقب، وتصل لمكان أنت عاجز عن التدبير مش عارف تعمل إيه. الحل الوحيد تقف على باب ربنا وتخبط على الباب وتقول له عبدك الفقير المسيكين واقف على بابك ما ترديش. وده اللي عمله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فزع لباب الربوبية وقف على باب ربنا وخبط على الباب. عندك زوجتك وعندك أولادك وداخل عليك عيد ومعكش مصاريف ومش عارف تجيب للأولاد هدوم العيد، وانت مش مالك حاجة، خبط على الباب وقول له يا رب عبدك الفقير واقف على بابك. ابتلي بمرض، ابتلي بأزمة من الأزمات والدنيا قافلة عليه قوي، اقف على بابه وخبط قول له إني لما أنزلت إلي من خير الفقير. سيدنا موسى وصل لمكان مفيش فيه أي سبيل من سبل الحياة، شاب فقير غريب لوحده وما كانش نبي، انتبه، وما كانش لسه نزل عليه الوحي ولا كان نبي، ده كان شاب عادي. بس ربنا بيعلمنا إنه وقف على باب ربنا وخبط على الباب وقال له عبد فقير واقف على بابك. خبط سيدنا موسى على الباب وقال الجملة الجميلة اللي ربنا ذكرها لنا في القرآن، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهو ما يعرفش كيف أن الله عز وجل لما رآه قد وقف على الباب بباب الفقر، وقف على باب الفقر، باب الذل والمسكنة لله سبحانه وتعالى، ففتح الله سبحانه وتعالى له الأبواب. ما كانش يعرف إيه اللي بيتدبر في بيت البنتين. وفي لحظة من اللحظات لما رأى الله افتقاره بين يديه يسر الله عز وجل له الزوجة، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، ووفر الله سبحانه وتعالى له العمل. والرجل الصالح يقول له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ده وجد أب، وجد أب. أبو سيدنا موسى إحنا ما نعرفش هو مين ولا قصته إيه، ولكن الله أوجد له هذا الأب ليقول له وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. طب أنت هتجوزني بنتك على أي أساس إنك تعمل عندي؟ فوفر له الأب. ووفر للزوجة ووفر له السكن انه هيعيش معاهم ووفر له العمل. وفي لحظة من اللحظات اغنى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى قبل ما يكون نبي. ليه كل العطاءات دي اتفتحت على سيدنا موسى يوم ما وقف على باب ربنا وقال له اني لما انزلت الي من خير فقير؟ لما بنقع في مشكلة من المشكلات بنخبط على كل الابواب الا الباب ده الا باب ربنا. وفي كل مرة كل باب بنقف عليه احنا بنتخزل من الباب ده، ولكن الباب الوحيد اللي محدش بيتخزل ابدا منه لو وقف عليه هو باب ربنا. تخبط على الباب وتقول يا رب غلبان مسكين محتاج لكرمك وجودك. اصحاب الكهف النموذج رقم 2 وهنختم بيه، وبكرة نكمل ازاي تقف على باب ربنا لما تكون عندك مشكلة. مجموعة شباب لا هم انبياء ولا مرسلين، شباب زينا بالظبط، ولكن امنوا بالله واجتهدوا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وفي لحظة من اللحظات اتسلط عليهم حاكم ظالم، يا اما تكفروا بدينكم وترجعوا لديننا يا اما اقطع رقبيكم. ساعتها الابواب كلها اتقفلت في وشهم، ساعتها مفيش مفر ولا منجا من المشكلة دي الا ان احنا نقف على باب ربنا. علشان كده العاقل منهم قال ايه؟ فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم. وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم الرحمة وجعل لهم الرفق في كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم كرم ما بعد كرم، وتولى الله عز وجل حفظهم ورعايتهم سبحانه وتعالى. عايزك تتخيل معايا ان مجموعة شباب مش انبياء والمرسلين، ربنا سبحانه وتعالى غير نواميس الكون علشان خاطرهم لما وقفوا على بابه وقالوا الجأوا ربنا سبحانه وتعالى. وقفوا على باب ربنا، الشمس هتفضل متسلطة عليهم ال 24 ساعة تاكل في جسمهم؟ لا لا لا لا، هيغير الله عز وجل حركة الشمس. فترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. ذلك من آيات الله يعني ما تتعجبش إن ربنا غير مسار الشمس علشان خاطرهم، ده دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى كانت كرامة لهؤلاء الشباب. الكهف المكان اللي المقفول المغلق اللي الهوى فيه مكتوم وممكن يصيبهم أمراض بسبب الكتمة اللي موجودة، ما تقلقوش، وهم في فجوة منه. ربنا يجعل الكهف كده فجوة، مكان مفتوح علشان الهوى ينزل من الفجوة دي، يغير الهوى علشان يشموا هوى نضيف جوه المكان المقفول ده. طب ده هيناموا فترة طويلة، ده يقعدوا 309 سنة في الكهف. ده احنا المريض نسأل الله الشفاء لمرضى المسلمين، لو نام على السرير أسبوع بتجيله قرحة فراش، جسمه بيتاكل. لا ما تقلقوش، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ده تدبير ربنا لما وقفوا على بابه. ابن عباس بيقول والله لو لم يقلبهم لأكلتهم الأرض، قرح الفراش تاكل في جسمهم. طب عينيهم هتفضل مقفولة لفترات طويلة، والطب يقول العين لو فضلت مقفولة لفترات طويلة تدبل وتموت وتفقد نورها. لا ما تقلقوش، هتفضل العيون مفتوحة رغم ان هم نايمين. وتحسبهم ايه؟ ايقاظا، يعني عينهم مفتوحة وهم ايه؟ هم نايمين. ليه؟ علشان عينهم تفضل مفتوحة ونورها يفضل موجود. مش كده وبس، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الكلب مش جوه معاهم، الكلب بره قدام الكهف. ليه؟ الكلاب بتعيش في جماعات ومجموعات كبيرة جدا، فاللي هيعدي من عند الكهف كده من الناس اللي كانت بتحارب الناس دي ولقى ان في كلب بره، يبقى باقي الكلاب فين؟ يبقى نبعد بقى، ابعدوا عن الكهف، ابعدوا عن المكان ده. فحفظهم الله. ثم يشاء الله سبحانه وتعالى ان الاجيال تتبدل والاجيال تتغير، وبعد ما كان جيل بيحارب اهل الدين، بعد ما كان جيل مبغض لاهل الدين، ينشئ الله عز وجل جيلا بعد ذلك محب لاهل الدين ومحب لاهل الصلاح. يلا يا اصحاب الكهف اطلعوا علشان ترفعوا على رؤوس الناس في هذا الوقت. ده امتى؟ لما تكون في وقت مشكلة تقف على باب الله عز وجل وتخبط على الباب وتقول له عبد فقير واقف بين يديك يا رب. عود نفسك في لحظة المشكلة أو في لحظة الأزمة اللي أنت بتمر بيها إنك قبل ما تخبط على باب الوسطة خبط على باب ربنا. عود نفسك دايما قصاد أي بلاء بتتعرض فيه قبل ما تروح لسين وصاد وعين اقف على باب ربنا. واللي دايما بيقف على باب ربنا والله ما بيخذل أبدا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الافتقار إليه وحسن التوكل عليه. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.